ثم ذكر حفظه الله كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان حكم هذه المسألة. وهذه المسألة وهي مسألة زيارة النساء للقبور، ما ذكره المصنف هنا هو أحد أقوال العلماء في المسألة، لأن أهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما ذكره المؤلف حفظه الله، وهذا القول قال به بعض الحنفية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو ظاهر فيما نقله عنه المصنف وفقه الله، ورجح هذا القول من المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وهذا القول استدل بالحديث المذكور لعن زوارات القبور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو بيان لهذه المسألة. ثم القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة وهو كراهة زيارة القبور على النساء، وهذا قال به بعض الشافعي أو قال به الشافعية والحنابلة، قال به الشافعية والحنابلة يعني يكره لهن زيارة القبور، يكره لهن زيارة القبور، فهم يعني نظروا إلى الحديث لعن الله زوارات القبور أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ونظروا إلى الأدلة الأخرى التي تجيز زيارة النساء للقبور فقالوا بالكراهة. والقول الثالث وهو مشروعية زيارة القبور للنساء، لأنهن كالرجال في هذه المسألة، وهذا قال به الحنفية وبعض المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ محمد علي آدم الإثيوبي عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. إذن هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، والراجح منها والله تعالى أعلم هو القول الثالث والأخير، أعني مشروعية زيارة القبور للنساء كالرجال، وهذا عليه أكثر أهل العلم. وترجيحنا لهذا القول وهو مشروعية زيارة النساء للقبور يرجع إلى أمور كثيرة، منها أولا أن النهي عن زيارة القبور في أول الأمر كان شاملا للرجال والنساء، يعني هذا فيه سد لذريعة الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور مطلقا للرجال وللنساء، ثم بعد ذلك أذن فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الإذن منه صلى الله عليه وسلم يلزم منه الإذن للجميع، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى الجميع عن زيارة القبور ثم أذن في زيارتها، فإن هذا الإذن يكون للجميع كما هو ظاهر الحديث كنت نهيتكم، يعني رجالا ونساء، عن زيارة القبور فزوروها، يعني أنتم جميع معنيون بهذا الإذن. إذن هذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني أو سبب الترجيح الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن الأحكام التي وردت للرجال يشترك معهم النساء، لأن من قال بتحريم زيارة القبور للنساء قال قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خطاب موجه للرجال، فنقول النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على التفريق بينهما، بل هن يشاركن الرجال في الحكمة التي من أجلها شرعت الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بزيارتها ذكر عللا لذلك، وهذه العلل يشترك فيها الرجال والنساء. من هذه العلل التي وقفت عليها هي أربع علل، قال عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وقال في حديث آخر ولتزدكم زيارتها خيرا، ولتزدكم زيارتها خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم فزوروها فإن فيها عبرة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. إذن فهذه أحاديث كلها تبين مشاركة النساء للرجال في الحكمة من مشروعية زيارة القبور، ولذلك يشترك الرجال والنساء في هذا الحكم. الترجيح الثالث هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهمت من إذن النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وهذا فهم منها رضي الله عنها لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زارت قبر أخيها، فأنكر عليها أو لما رآها ابن أبي مليكة قال لها ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، كان نهى ثم أمر بزيارتها، وهذا ظاهر لأنها فهمت من النهي للجميع كما أن الإذن للجميع، يعني للرجال وللنساء، فهي إذن رضي الله عنها زارت قبر أخيها، ولا يمكن أن تكون يعني علمت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم هي تخالف أمره صلى الله عليه وسلم. كذلك المرجح الرابع هو إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها قاعدة عند قبر فلم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم، وإقراره هذا حجة في هذه المسألة كما قال غير واحد من أهل العلم منهم ابن حجر عليه رحمة الله، فقالوا إقراره صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي وجدها تبكي عند قبر فأمرها بالصبر والاحتساب فقالت إليك عني، ثم لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت إلى بيته قال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالشاهد هنا في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرها على ذلك ولم ينكر عليها زيارة القبر، لم ينكر عليها زيارة القبر. المرجح الخامس هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن دعاء زيارة القبور، لما سألته أم المؤمنين رضي الله عنها عن دعاء زيارة القبور، وذلك في حديث طويل فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فقالت عائشة رضي الله عنه قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إذا زرت هذه القبور كيف أقول لهم، هو ليس فيها أنها قالت إذا زرت، لكن هذا هو الظاهر من هذا الحديث. كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فلاحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما يشرع قوله عند زيارة القبور، ولو كانت زيارتها للنساء محرمة لقال لها وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لها هذه الزيارة خاصة بالرجال ونحو ذلك مما يبين أن هذا الحكم خاص بالرجال، لكنه صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا زارت المقبرة. أيضا هذه المرجحات من تأمل فيها وجد أنها أدلة يعني صريحة تدل على مشروعية زيارة النساء للقبور. لكن هنا قد يقول قائل إذا كان الراجح مشروعية زيارة النساء للقبور فما توجيه حديث أبي هريرة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور؟ فهذا الحديث الذي أورده المؤلف وإن كان صريحا في التحريم إلا أنه حديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فجميع طرقه ضعيفة كما قرر ذلك أهل الحديث، ومن صححه أو حسنه كالشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم قالوا إنه يقوي بعضها بعضا. إذن فيكون هذا الحديث لعن الله زوارات القبور حديثا صحيحا، وصحته تكون بمجموع طرقه. لكن هذا الحديث وهذه أو الأحاديث التي تماثله لا تعارض الأحاديث الصحيحة التي تقضي بمشروعية زيارة النساء للقبور. ولهذا قال الشيخ العلامة محمد علي آدم عليه رحمة الله في ذخيرته قال وإن قيل إنه يتقوى بعضها ببعض لكن لا تعارض الأحاديث الصحيحة، وذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال رجحان تلك الأحاديث عليها من حيث الصحة، يعني الأحاديث التي تدل على الجواز هي راجحة من حيث الصحة على الأحاديث التي تمنع المرأة من زيارة القبور. والأمر الثاني قال أن الظاهر كون النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل النسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل النسخ، لأنه كما تقدم معنا كان الأمر على النهي على زيارة القبور للجميع، فقال الشيخ الإثيوبي رحمه الله أن الظاهر كون النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل النسخ كما بينته عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن أبي مليكة، فلما سألها ابن أبي مليكة عن زيارتها لقبر أخيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها صلى الله عليه وسلم وهذا يوضح يعني كون أحاديث النهي ومنها لعن الله زوارات القبور يحتمل هذا الشيء. الثالث أيضا أن هذه الأحاديث وإن كانت بعد النسخ على فرض أنها بعد النسخ فإنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهن مشتملة على محظور من النياحة والجزع وتجديد الحزن أو من التبرج والتزين الذي يتسبب للفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا كله يبين أن زيارة النساء للقبور، الراجح فيها والله تعالى أعلم هو المشروعية، يعني أن النساء كالرجال، مع ملاحظة تحذير النساء من كثرة الزيارة، مع تحذير النساء من كثرة الزيارة كما دل عليه ظاهر الحديث الذي أورده المصنف لعن الله زوارات القبور، لأنها تفضي بهن إلى الوقوع في اللعن إذا أكثرنا الزيارة، كما قال القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا كلام يعني ظاهر تجتمع به الأدلة. ولهذا العلامة الشوكاني عليه رحمة الله لما أورد كلام القرطبي في نيله قال: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، المتعارضة في الظاهر. إذن فتجتمع هذه الأدلة، تجتمع هذه الأدلة على مشروعية زيارة النساء للقبور. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن نقول إن الأدلة تقضي مشروعية زيارة النساء للقبور، لكن عليهن ألا يكثرن الزيارة، لكن عليهن ألا يكثرن الزيارة كما دل عليه الحديث لعن الله زوارات القبور. ثم نقل المصنف كلام شيخ الإسلام كما قلت، وهو كلام ظاهر، فقال: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصورتها بصوتها وصورتها. لكن هذا كله يعني يكون إذا لم تتحقق هذه الأشياء كلها التي ذكرها شيخ الإسلام فإن الزيارة جائزة، أما إذا وقعت منها فإنها آثمة بذلك ولا شك. لكن أن نجعل هذه الأسباب لمنعها مما هو مشروع وقد أذن فيه الشرع، فهذا هو الذي لا نستطيع ماذا القول به. قال: كما جاء في حديث آخر: فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا نقلا عن شيخ الإسلام، يعني رواه ابن ماجه في سننه من حديث علي رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج فإذا نسوة جلوس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام: هل تغسل؟ قلنا: لا. يعني أنتن تنتظرن هذه الجنازة، فهل تغسلنها؟ قلنا: لا. قال: هل تحملن هذه الجنازة؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي؟ يعني هل ستنزلن هذا الميت في قبره ممن ينزله؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. هكذا الحديث عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه هذه الجملة التي نقلها المؤلف عن شيخ الإسلام، وقد بحثت عن هذه الجملة فإن كنا تفتن الحي وتؤذن الميت فلم أجدها، لكن وجدت السيوطي عليه رحمة الله في كتابه جمع الجوامع أو الجامع الكبير قال، قد أورد حديثا في هذا الكتاب فيه أنه قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، مفتنات الأحياء مؤذيات الأموات، مفتنات الأحياء مؤذيات الأموات، هكذا بهذا اللفظ عند السيوطي في جمع الجوامع. وقد ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة أنه أخرجه الخطيب في التاريخ عن أبي هدبة عن أنس رضي الله عنه، يعني حديث علي رضي الله عنه الذي في سنن ابن ماجه فيه فرجعنا مأزورات غير مأجورات، وجاء عند الخطيب كما نقل ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في التاريخ زيادة، وهو ليس من حديث علي ولكن من حديث أنس عن أبي هدبة عن أنس. ثم قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: وأبو هدبة اسمه إبراهيم ابن هدبة كذاب خبيث كما قال ابن معين. وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل، حدث عن أنس بالأباطيل. إذن فهذا الذي استدل أو ذكره المصنف هنا عن شيخ الإسلام هو حديث يعني لا يثبت، حديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. الحكمة تقدم معنا أنها ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة وإنها تدمع العين وترق القلب، فهذه هي الحكمة. لكن كونهن يعني يقعن في محرمات فذاك شيء آخر، فتمنع الزيارة لوقوعهن في هذه المحرمات، لا تمنع الزيارة لأنهن يزرن القبور لأجل تذكر الآخرة ولأجل أن ذلك يرق القلب ويدمع العين. قال: ولا التمييز بين نوع ونوع من أصول الشريعة، أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. إذن فالظاهر أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أخذ بهذا سدا للذريعة، ولذلك هذه المسألة إذا أخذ بها مثلا ولي الأمر سدا للذريعة فذلك لا، خاصة إذا كان حال النساء يعني بما هو معروف في هذا الزمان من هذه الجهة، وإلا فإن الأصل أنهن يعني يمنعن إذا حصل منهن المنكر. أما إذا كانت زيارتها خالية من المنكرات فإن الأصل هو مشروعية زيارة المرأة للقبور. ثم قال: وليس في ذلك أي في زيارتها القبور من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة ما تقدم تفصيله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى في مسألة أخرى، قال: تحريم النياحة. قال: وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعا على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر، وذلك حرام وكبيرة. يعني بيّن هنا كيف تكون هذه النياحة، وذكر يعني جملة من ذلك، تكون برفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد إلى غير ما ذلك مما ذكره المصنف وفقه الله تعالى. وهذه الأفعال، هذه الأفعال هي حرام وكبيرة من الكبائر، إذا فعلتها المرأة أو فعلها الرجل فإنه يكون قد اقترف كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك ما أورده المصنف، قال: لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا النفي، هذا النفي هو نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، وليس أيضا نفيا للكمال المستحب، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. ولهذا فإن من وقع في هذه المذكورات يعد فاسقا ومرتكبا لكبيرة، لكنه غير خارج من الدين، يعني ليست من الكفر المخرج من الملة، ولكنها تعد كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا، فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا يدل على أن ما يذكر في الحديث كبيرة من الكبائر. إذن قال ليس منا من لطم الخدود، لطم الخدود يعني معناه ضرب الخد بباطن الكف، هذا هو اللطم، وتخصيص الخد باللطم هذا باعتبار الغالب، يعني أنه خرج مخرج الغالب، وإلا فإن ضرب بقية الوجه داخل في الحكم، يدخل في الحكم، مثلا من يضرب جبهته أو يضرب ماذا أي جزء من وجهه فإنه يدخل في هذا، في هذا الوعيد. لكن خص الخدود بالذكر لأن الضرب يكون عليها في الغالب. قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، المراد بالجيب فتحة الثوب التي يدخل منها اللابس للثوب رأسه، يعني فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس. وشقه، شق الجيوب معناه يعني إكمال فتحه، وهذا يدل، هذا الفعل إذا صدر يعني سواء كان لطم الخدود أو شق الجيوب، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره وعدم التسليم له، ولا شك أن ذلك يكون من علامات التسخط، وهذا لا شك أنه كبيرة من الكبائر، حين لا يرضى العبد بقضاء الله جل وعلا وقدره. قال ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية، قال القرطبي عليه رحمة الله دعوى الجاهلية هنا هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والنعي وإطراء الميت بما لم يكن فيه، كما كانت الجاهلية تفعله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه هي دعوى الجاهلية. إذن فمن شق لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية فإنه ماذا؟ متوعد بهذا الوعيد، وهو نفي، نفي كمال الإيمان الواجب عنه، نفي كمال الإيمان الواجب عنه. إذن فهو في وعيد شديد. قال وفيهما، فيهما يعني في البخاري ومسلم، هذا الظاهر من قوله وفيهما، أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، وهذا الحديث يعني في صحيح مسلم وينظر في هل هو في البخاري أيضا أو لا، لأن المصنف قال في الصحيحين ثم قال وفيهما، يعني في الصحيحين. إذن على كل حال هو حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وسبب سياق هذا الحديث، سبب سياقه وليس سبب وروده، فهناك فرق بين سبب السياق وسبب الورود. سبب الورود أن يحصل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذا سبب الورود. أما سبب السياق فهو السبب الذي دعا الصحابي لأن يتكلم بهذا الحديث ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب سياق هذا الحديث هو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وجع وجعا فغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ورأسه في حجر امرأته أو في حجر امرأته، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يردها، يعني أن يوقفها عن هذا الصياح، لم يستطع رضي الله عنه أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ أو بريء من الصالقة والحالقة والشاق. هذا هو سبب ورود هذا الحديث كما أورده الإمام مسلم في صحيحه. والصالقة، الصالقة قال الشيخ هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والصالقة بالصاد وبالسين، نقول الصالقة والسالقة فهما بمعنى واحد. قد جاء في قول الله سبحانه سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بالسين، إذن فتنطق بالسين وبالصاد وهو رفع الصوت عند المصيبة. وقال بعض أهل اللغة إن الصالقة أو إن السلق هو ضرب الوجه، إذن فيكون السلق مرادفا للطم. وعلى كل حال رفع الصوت عند المصيبة هذا محرم، وضرب الوجه محرم. قال والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، نعم وهذا ظاهر ومعروف، يعني تحلق شعر رأسها. والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة، تشق ثيابها عند المصيبة. إذن فهذا الذي ذكره المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني هذا وإن كان الخطاب فيه موجه إلى النساء إلا أنه يشمل الرجال والنساء، لكن جاء ذكر النساء هنا لأن ذلك أو لأن العادة أن يحصل ذلك منهن، لأنهن أن المرأة يعني تجزع عند المصيبة وصبرها قليل وهي سريعة البكاء، فلذلك تصدر منها هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاق، وكذلك لو أن رجلا فعل هذه الأفعال لكان حكمه كحكمهن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فالخطاب الذي يوجه إلى النساء هو يشمل الرجال إلا ما كان خاصا بهن، والخطاب الذي يوجه للرجال هو أيضا للنساء إلا ما خصه الدليل. نعم، إذن فالصالقة والحالقة والشاقة هذه أعمال محرمة لا يجوز صدورها من الرجال ولا من النساء عند وقوع المصيبة. قال المصنف حفظه الله وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها. قوله هو في صحيح مسلم، هذا الحديث يعني على ما وقفت عليه هو في سنن أبي داود وليس في صحيح مسلم، فلعل هذا سبق قلم من الشيخ، أو لعل مسلما رواه بمعناه. أما هذا اللفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة فهو عند أبي داود من حديث أبي سعيد، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني لها وعيد شديد، نسأل الله السلامة والعافية، لها وعيد شديد. واللعن إذا صح هذا الحديث فمعناها الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. والمستمعة، المستمعة قال التي تقصد سماع النياحة وتعجبها، لأن هناك فرق بين المستمعة والسامعة، فالمستمعة لها حكم النائحة، وأما السامعة تسمع في النياحة وهي ماذا تكره ذلك تبغضه، ولكن الصوت يلحقها فهذه ليس عليها شيء. ولذلك يفرق أهل العلم في كثير من الأحكام الشرعية بين المستمع والسامع، فمثلا إذا كان قارئ يقرأ القرآن ومر بآية سجدة فسجد، فأهل العلم يقولون المستمع يسجد معه، أما السامع فلا يسجد معه. والفرق بينهما أن المستمع يعني يقصد السماع، وأما السامع فإنه يسمع صوتا لكنه يعني مشغولا بغيره، فهو يسمع الصوت لكنه مشغول بغيره. فالشاهد هنا أن المستمعة تقصد سماع النياحة وتعجبها هذه النياحة، وهذا فيه إقرار لها على هذا المنكر، والمقر للمنكر هذا آثم حتى ولو لم يكن موجودا في ذلك المكان. إذا كان موجودا في ذلك المكان فإنه آثم، وهذا ظاهر، لأن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. إذن فأنت مثلهم في هذا المنكر إذا لم تنكر عليه، لكن من شهد هذا المنكر فأنكره وكرهه فإنه حكمه كمن غاب عنه، والذي يغيب عنه ويشتهيه ويرضاه فإنه كمن شهده. ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العرس ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. نعم، إذن فدل هذا على أن المستمع للنياحة مقرة لهذا الباطل، ولهذا يشملها الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله حيا وميتا ووفقه لكل خير، يقول: فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة، وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا لسيئاتك وزيادة في حسناتك. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الشيخ: نعم، يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره، لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب، وأيضا هو مما لا يستطاع رده، فكان مباحا وقد يكون مستحبا، والله المستعان. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. إذن فهذه وصية ختم بها المصنف هذا الفصل، وهي أنه يجب على المرأة المسلمة أن تجتنب هذه الأعمال المحرمة التي تحصل عند حصول المصائب، وحثها على الصبر والاحتساب، لأن الذي يصبر عند المصيبة ويحتسب يكون ذلك سببا لتكفير سيئاته وزيادة حسناته، كما في الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يعني أن الصابرين لهم أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما على من ابتلي بمصيبة أن يفعله ما قاله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحفظها أيها الإخوة، وصية عظيمة. إذا أصابتك أي مصيبة فإنك ترجع الأمر إلى الله، لأنك وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من هذه النعم كلك لله، كلها لله، يعني أنت وما تملكه، وما يصدر عنك كلك ملك لله، إنا لله ملكا وخلقا لله سبحانه وتعالى وحده. إن لله وإنا إليه راجعون، يعني نرجع إليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم، ويحاسبنا على ما قدمنا في هذه الدنيا. إذن فالذي العبد إذا أصابته مصيبة يسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الأجر والثواب على صبره في هذه المصيبة، وأن يخلف له خيرا، لأن قضاء الله للمؤمن كله خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فيقول الموحد: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أخلف الله له خيرا منه، هذا وعد، إلا أخلف الله له خيرا منه. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما مات زوجها أبو سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، لما مات أبو سلمة قالت: قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، يعني قالت ذلك في نفسها أو قالته ماذا تعجبا مما تعلم، أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: إني قلتها، يعني قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني قالت ذلك وهي مستشعرة لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لها زوجا خيرا من زوجها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن الذي يرجع أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى هذا يستريح وينال كل الخير. قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مهتدون في هذه الدنيا بتحقيق الغاية التي خلقوا من أجلها بإخلاص أعمالهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهتدون في الآخرة إلى الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ نعم يجوز البكاء، يعني وهذا لا يعني أن من ابتلي بمصيبة أنه يحرم عليه البكاء، فالعين تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن فيجوز هذا البكاء، لكن يحذر من الأقوال والأفعال المحرمة والتسخط من قضاء الله وقدره، لأن هذا البكاء فيه رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فيه رحمة ورقة للقلب، وهو أيضا مما لا يستطاع رده. إذن فلو قلنا لمن أصيب بمصيبة لا تبكي فإن ذلك فيه تكليف له بما قد لا يستطيعه، إذن فالبكاء مما لا يستطاع رده فكان مباحا، قال وقد يكون مستحبا لما فيه من الرحمة بهذا الميت ورقة القلب. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت هذا الفصل، وهو أحكام تختص بالمؤمنات في أحكام الجنائز. والفصل القادم يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى جاء مناسبا، وهو ما يتعلق بالصيام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. فنحن مقبلون على شهر القرآن وشهر الصيام، وقد جاءنا هذا الفصل مناسبا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا إلى أن نشرح هذا الفصل ونبين أحكامه على الوجه الذي يرضيه عنا. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا مع الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.